حاولت أن أصف الحبيب ببعد ما فهم الفؤاد فنزل القرآن فوجدت قومي ليفيع بذروة من عشر معشر العطر والبان. يا ربنا بالمصطفى الأدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني. يا ربنا من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العدم الإنسان. فسألت من ربي ثبت على الذي قد خصني والصدق في إيماني. فسألت من ربي ثبت على الذي قد خصني والصدق في إيماني. يا ربنا فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع الزمان. فأفوز في الرقبة برؤية وجهي ورضاه عني في أجل مكاني. يا ربنا